الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا الشيعة لا ينفكون عن إدهاشنا، كل يوم يخرج علينا واحد منهم بشيء أعجب من صاحبه، وكأنهم يزيدون على بعضهم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يهاجر من مكة اليوم، مكة الحجاز، مكة بلاد السعودية، إلى يعني لم يهاجر منها إلى يثرب اليوم أو إلى المدينة المنورة اليوم، بل هاجر إلى مكان آخر. وهذا المكان الآخر نحن قلنا في البحث في منحمد كربلاء، قلنا إن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هاجر إلى بلاد العراق، إلى المدينة المدورة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بالعقل، بالعقل قبل النقل. المدينة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الآثار النبوية موجودة فيها، ففيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبره، وفيها زوجاته، ومنها جاء الحسين إلى العراق. كل هذه الآثار لا تكفيك وتريد أن تقول أنه هاجر للعراق، ولكن لا بد أن نفهمه من القرآن. فقد أثبت القرآن أن غزوة الأحزاب كانت في يثرب التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهذه الكلمات كان يقولها المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بيثرب ويقيمون فيها. ويثرب هو اسم المدينة قبل أن تسمى بالمدينة المنورة، ثم المدينة المنورة سميت بذلك لأنها استنارت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما المدينة المدورة فربما سميت بذلك لأنها تشبه عمائمكم المدورة. سبحان الله، أي عقل يتكلم به هؤلاء الناس؟ والله لو ترك الأمر لهم لنقلوا الكعبة إلى كربلاء وطافوا بها هناك. ولا تستغرب، فزيارة كربلاء وقبر الحسين أفضل عندهم من حج بيت الله الحرام. فقد جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق المجلد الثاني الصفحة 580 الحديث 3169، وروى صالح ابن عقبة عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين عليه السلام. قال: أحسنت يا بشير، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه في غير يوم عيد كتبت له 20 حجة وعشرون عمرة مبرورات متقبلات وعشرون غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه في يوم عيد كتب له 1000 حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. قال: فقلت له: وكيف لي بمثل الموقف؟ قال: فنظر إلي شبه المغضب ثم قال: يا بشير، إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة عارفا بحقه فاغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله عز وجل بكل خطوة حجة بمناسكها ولا أعلمه إلا قال وعمرة. يعني من زار قبر الحسين له 20 حجة وعشرون عمرة مبرورات متقبلات. انتبه، يقول متقبلات، أيترك هذا ويذهب إلى الحج وربما لا تقبل منه؟ فليذهب إلى قبر الحسين طبعا. ولو 20 حجة وعشرون عمرة مقبولات، الله المستعان. بل من جاءه يوم عيد له 1000 حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات، 1000 حجة وألف عمرة، وليس ذلك وفقط، بل 1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. بل وفوق ذلك، إذا اغتسل في الفرات وتوجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة. الله، هل هناك من يشك بعد هذا الكلام أن زيارة قبر الحسين أفضل عند هؤلاء من الحج؟ بل ليست أفضل من الحج وفقط، بل أفضل من 1000 حجة وألف عمرة. بل إنهم اتهموا من يحجون بيت الله الحرام والكعبة أبناء زنا، ومن يزور قبر الحسين ليسوا كذلك. ففي نفس المرجع السابق حديث رقم 3171 قال الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عليه السلام عشية عرفة. قيل له: قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. دعونا نأخذها واحدة واحدة. في يوم الحج الأكبر يوم عرفة يترك الله النظر إليهم وينظر إلى زوار قبر الحسين. معنى ذلك أن زيارة قبر الحسين أفضل من زيارة بيت الله الحرام يوم الحج الأكبر، لأن الله يفضل زوار الحسين وينظر إليهم أولا قبل النظر إلى الناس في عرفات. فلما قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن هؤلاء فيهم أبناء زنا، يعني حجاج بيت الله الحرام، وهؤلاء يعني زوار قبر الحسين ليس فيهم أبناء زنا بل أبناء متعة، وهذه زيادة من عندي. فانظر إليهم كيف يسيئون إلى حجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر ويفضلون زيارة قبر الحسين على الحج الأكبر وعلى الوقوف بعرفة. فلا تستغرب عندما يأتون بعد ذلك ويقولون أن النبي هاجر للمدينة المنورة وأن الحج ينبغي أن يكون بكربلاء. ورد في صحيح البخاري حديث رقم 275 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصل إلى المسجد ليصلي بالناس جماعة وبعدها تذكر بأنه على جنابة. أقرأ لكم الحديث عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام في مصلى صلاة قائمة والجماعة منتظرين ورسول الله وصل إلى مصلى، ذكر أنه جنب، ذكر أنه على جنابة ولم يغتسل، فقال لنا مكانكم، يعني أبقوا ونسل حقكم، ثم رجع فاغتسل، رجع البيت اغتسل غسل الجنابة، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، رأسه يقطر ماء لأنه أسه وراء غسل وبعدها رجع، فكبر فصلينا معه. هل هذا الفعل يناسب مقام رسول الله أنه ينسى أنه على جنابة والجماعة قائمة وتنتظره الناس وقام في مصلى وتذكر أنه على جنابة؟ أدنى إمام جماعة الآن لا ينسى هذا الفعل، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ مجرد تساؤلات نطرحها بعيدا عن التعصب. جميل جدا، هي مجرد تساؤلات نسألها بعيدا عن التعصب، ولكن لو فرضنا أن هذه بعيدة عن التعصب فهي ليست بعيدة عن التعصب وفقط، بل هي بعيدة عن العلم والفهم كذلك. فلو قرأت القرآن لعلمت أن الأنبياء والرسل ينسون. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فهو الذي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فنسيان النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيعي، وقد ذكر الله في كتابه نسيان الأنبياء والرسل كنسيان موسى عليه السلام حينما قال للخضر لما عاتبه: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. إذن فقد جوز الله جل جلاله النسيان على الأنبياء. ثم يأتي هذا ويقول: هل يليق هذا بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد يقول قائل: قد ينسى النبي ما أمر بتبليغه، فأقول له أن النبي معصوم في كل ما يبلغه عن ربه عز وجل، فلا ينساه ولا يخطئ فيه، بل إن شيخك الصدوق يفحمك ويرد عليك. فيقول في من لا يحضره الفقيه المجلد الأول الصفحة 360: وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار، وفي ردها إبطال الدين والشريعة، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. بل إن إمامك الرضا يرد عليك ويلعنك، فجاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق المجلد الأول الصفحة 219: حدثنا تميم ابن عبد الله ابن تميم القرشي قال: حدثني أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته. قال: كذبوا، لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. ماذا قال؟ قال: كذبوا لعنهم الله، لا دخل لي، هو الذي قال. بل ثبت عندكم سهو الأئمة المعصومين ونسيانهم، حتى أن عليا عندكم صلى بالناس وهو جنب ناسيا. فقد جاء في الحدائق الناظرة للمحقق البحراني المجلد 16 الصفحة 209 عن علي بن أبي طالب أنه صلى جنبا ناسيا، فأمر مناديه بعد الصلاة أن ينادي في الناس بقضاء صلاتهم وأنه صلى بهم جنبا. على الأقل عندنا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قبل أن يصلي بالناس وذهب واغتسل، أما عندكم فإمامكم صلى بالناس وهو جنب، فإمامكم لم يستطع أن يفعل ما يفعله أدنى إمام جماعة عندكم وصلى بالناس وهو جنب. بل ثبت عندكم أن عليا نسي وطاف بالبيت 8 أشواط بدل 7. ففي الحدائق الناظرة للمحقق البحراني المجلد 16 الصفحة 201 عن معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن عليا عليه السلام طاف 8 فزاد 6 ثم ركع 4 ركعات، يعني طاف 8 بدل 7 ناسيا. وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة 8 فترك 7 وبنى على 1 وأضاف إليها 6 ثم صلى 2 خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى 2 اللتين ترك في المقام الأول. فقد ثبت عندكم سهو أئمتكم ونسيانهم، وهم معصومون يعلمون الغيب وأفضل من الأنبياء حتى، فهل يليق عليهم هذا السهو؟ هل يليق بإمامكم أن ينسى ويصلي بالناس وهو جنب ولا يتذكر إلا بعد الصلاة؟ وقد أثبتنا أن النسيان جائز على الأنبياء من كتاب الله وأقوال أئمتكم وعلمائكم، بل أثبتنا من مراجعكم أن أئمتكم المعصومين ينسون كذلك. لا أدري لما تضعون أنفسكم في هذه المواقف، نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.